بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كنا قد توقفنا عند قوله باب التكبير بعد الصلاة. قال أبو داود رحمه الله باب التكبير بعد الصلاة، ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. ثم ذكر عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أخبر أن ابن عباس رضي الله عنه ذكر أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعوا. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله كما ترجم التكبير بعد الصلاة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم بعد ذلك بيذكر ما هو الأذكار الواردة بعد انصراف الإنسان من صلاته، فكما ترجم قال التكبير بعد الصلاة، وذكر هذه الروايات المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أنه كان يعلم متى قضيت تلك الصلاة أو متى انقضاء صلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بالتكبير. قال وفي رواية قال بالذكر، قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر، كما ورد ذلك عند الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك قال في الرواية الثانية أن رفع صوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن دبر الصلوات شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح 33 وأن نحمد 33 وأن نكبر 33 وأن يكون تمام 100 قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو أن يكون ذلك التكبير 34 كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير أو بالذكر كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. لذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله بوب تحت هذه الرواية وتحت هذا الحديث المعلق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال باب الذكر بعد الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة. وذكر أيضا من ضمن الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة بعدما ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن القوم عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، ثم حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن أهل المال يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ولكنهم يتصدقون بفضول أموالهم. فعند ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدعوا دبر كل صلاة أن يسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فكان هذا هو الذكر الوارد. وبالتالي يقول عبد الله بن عباس كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال قصد بذلك التكبير الذي شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك الذكر الذي بيناه. ولذلك قالوا أن المعهود عند الناس أنهم يسبحون أولا ثم يكون التحميد ثم يكون التكبير، لكن ورد في بعض الروايات التكبير أولا، التكبير أولا، فده كان المقصد. قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أي أنه كان يكبر قبل التسبيح والتحميد. واستند العلماء إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الباقيات الصالحات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيهن أو لا يضرك بأيهن بدأت. يبقى قال البداية الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ترتيب فيها، لا ترتيب فيها، ولكن قلنا أن الترتيب المعهود الآن نحن نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 حتى يكون ذلك 100. لكن لو بدأ الإنسان بالتكبير لا حرج في ذلك كما ورد بعض الروايات، وكما استند العلماء إلى هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيقدم هذا التكبير في بعض الأحيان أو كما بيّن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولذلك قال الشارح قال التكبير أي بعد الصلاة، وفي الرواية الآتية قال بالذكر، قال هو عام من التكبير، وهو عام من التكبير، يبقى المقصود الذكر هو الذكر الوارد بعد انصراف الإنسان من صلاته كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كان بيرفع الصوت بالذكر، يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا، يبقى كان بيرفع الصوت بالذكر كما قال ابن عباس. وكما بيّن قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعهم. قال العلماء وكأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يسمع انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالتسليم، قلنا لما يعني دخل الناس في دين الله أفواجا فقلنا العدد كان كبير، فكان صوت النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يصل إلى آخر الصفوف، إلى آخر الصفوف، فبالتالي كانوا لا يسمعون ذلك، ولكنهم كانوا يعلمون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بالتكبير. يبقى دي قرينة التي كانوا يستدلون أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاته، يبقى ما كانش بيسمعوا التسليم، وكما بينا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يبقى انصرف الإنسان من صلاته بالتسليم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما كما يقول أنه ما كان يسمع هذا التسليم حتى يرى ذلك التكبير من النبي أو الذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجهرون بذلك الأمر، فعند ذلك يعلم أنهم قد انصرفوا من صلاتهم. قال البعض يأخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد، يبقى قال في الحالة دي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل إنسان حتى يردد، حتى يردد خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكون جهير الصوت حتى يسمع آخر الصفوف، حتى يسمع آخر الصفوف. فبالتالي قال يؤخذ من هذا أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد، يبقى قلنا على الرغم أن الصفوف كانت كثيرة وأن القوم كانوا لعلهم لا يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف المتأخرة، وهذا أيضا ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته، كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحياته. قلنا معنى كلام ان هم ما كانش يسمعون الصوت، قلنا كنتيجة يعني كسر تلك الصفوف، فكان الصفوف المتأخرة لا يسمعون صوت النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وبالتالي ما كانوا يسمعون ايضا صوت النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته، ولكن كانوا يعلمون ذلك لما يرفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة. فقالوا من ذلك يؤخذ، قالوا يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد. وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، قالوا أن كانت الحاجة داعية إلى هذا الأمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع الصوت بالذكر ليعلم الناس، لأنه هو معلم الناس، هو معلم الناس. قلنا قال الإمام الشافعي رحمه الله حمل هذا الحديث أن ده كان في وقت يسير، ثم بعد ذلك كان الاستصرار بالذكر. لذلك قال وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى علم صفة الذكر، لأنهم جهروا دائما، لأنهم جهروا دائما، قال يبقى كان الجهر بالذكر ده كان في وقت يسير حتى يعلم القوم، حتى يعلم القوم، ثم انقطعوا عن رفع الصوت بالذكر، وبقي الذكر بعد الانصراف للصلاة على الاستصرار، على الاستصرار، فقالوا كان لي داعي ومقتضى لذلك، وبعد ذلك انقطع. قلنا السبب في ذلك ان القوم ما كانوا يعلمون كيف يودون تلك الشعائر التعبدية الا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما كانوا يعلمون كيف يؤدون هذه الشعائر التعبدية إلا من خلال تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب ذلك أن يرفع صوته بالذكر. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب حذف السلام، قال أبو داود رحمه الله باب حذف السلام. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة، قال حذف السلام سنة، فعلى ذلك يتكلم عن حذف السلام. وكما قال عبد الله المبارك رحمه الله أنه لا يمد به الصوت، يبقى معنى الكلام أنه يسلم مباشرة ولكن لا يمد الصوت عند السلام، لا يمد الصوت عند السلام. فنقول على ذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن رغم أن المحقق قال أنها رواية ضعيفة، ولكن العمل على ذلك حذف السلام سنة. قلنا لا نمد الكلمات في التسليم، يبقى عند السلام ما نقولش السلام عليكم ورحمة الله، ولكن مباشرة، يبقى لا يكون عن طريق مد الصوت بالكلمة، ولكن السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قلنا في بعض الأحيان بنجد أن الإمام لما بيرفع من السجدة الثانية بعد الركعة الثانية قلنا بيمد الصوت، قلنا حتى يعلم الناس أنه حيقعد للتشهد، نقول هذا لم يكن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لك والله عشان الناس يعني ما يختلفش عليهم الأمر، فعند ذلك الله أكبر ما بيقعد كده عند التشهد الأول أو التشهد الأخير، بنجد أنه هو بيخرج الله أكبر بصورة مغايرة تماما لتكبيرة الانتقال التي ينتقل من خلالها من حركة إلى حركة، نقول هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيمد الصوت بالتكبير، قلنا حتى يعي الناس ان هو الان هيجلس للتشهد، هيجلس للتشهد، نقول عاده يعني اصبحت مستمره وبتتوارث بين الناس، ولكن كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي، صلوا كما رايتموني اصلي، اقول لك والله عشان ننبه الناس، نقول اولى الناس بذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيها صورة من صور التنبيه لكان المغايرة بين نطق ذلك اللفظ في الحركات التي ننتقل من حركة إلى حركة فيها في الصلاة، وبين أيضا هذه الحركة التي نقعد فيها بالتشهد بعد الرفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية أو الركعة الأخيرة التي يكون فيها الجلوس التشهد للتسليم، فنقول ما كانش فيه أي أبدا صورة مغايرة في النطق بتلك الكلمة، كلمة التكبير، يبقى احنا لنا حدود، يبقى نقف عند هذه الحدود، ما نحاولش ان احنا نغير في السنة من أجل الناس، ساعات تبقى عادات مألوفة، ومن الممكن ان احنا بنقدم العادة على السنة، نقدم العادة على السنة، فالإنسان لابد أن ينتبه، نحن أساسا أنت عبد مأمور، تفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونخرج الألفاظ كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا كان فيها استرسال يبقى فيها استرسال، فيها حد يبقى فيها حد، هنا والله حذف السلام كما قال أنها سنة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، يبقى عند ذلك لا يمد بها الصوت كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله، يبقى نقول أنت عبد مأمور، إياك أن تغير في أي من هيئات العبادات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول ان عادات الناس لا تدفع الانسان الى مخالفة السنة، يبقى عادات الناس لا تدفعك الى مخالفة السنة، البعض ممكن يخالف السنة من اجل عادة موروثة عند الناس، من اجل عادة موروثة عند الناس، نقول ليس لك الحق في التغيير، يعني ما فيش انسان له الحق في التغيير، كما ورد لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما وردت لنا السنة كان ذلك التطبيق، ولو كانت عادات الناس مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لحولنا تلك العادات لتتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان احنا نطوع العادات للسنة، لا نطوع السنة للعادات، قلنا وبالتالي السنة تدفع تلك العادات السيئة حتى نتمثل تلك العادات الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب إذا أحدث في صلاته قال يستقبل. قال باب إذا أحدث في صلاته قال يستقبل. قال في رواية عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. ولذلك قال أبو داود رحمه الله باب إذا أحدث في صلاته قال يستقبل، أي يستأنف الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. ولذلك قال علي بن طلق رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسح أحدكم في الصلاة، يبقى نقول هو أتى بناقض من نواقض الوضوء، ليس بالحتم اللزوم أن يكون ذلك الأمر، ولكن لو أتى بأي ناقض من نواقض الوضوء قال فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة، يبقى بيستأنف الصلاة من جديد. لذلك ذكرنا أن لما تكلم العلماء عن التسليم في الصلاة هل يا ترى يبقى التسليمتان ركن أم أن التسليمة الأولى واجبة والثانية مسنونة؟ قلنا كل ده عشان يعني كما بينا، لو قلنا الأولى واجبة والثانية مسنونة، قلنا يبقى لو أتى بهذه الأولى قال السلام عليكم ورحمة الله وقبل أن يدرك الانصراف من عن شماله بقول السلام عليكم ورحمة الله نقول أخرج ريح، ينتقد وضوء هذا الإنسان، يبقى صلاته عند ذلك أجزأت، صحة الصلاة، قلنا لأن فاتت بذلك سنة. لكن لو قلنا أن التسليمتين ركن يبقى على ذلك لو انصرف عن يمينه ونقول أخرج ريح أو انتقد الوضوء قبل الانصراف عن شماله، يبقى عند ذلك نقول فليعد فليتوضأ وليعد الصلاة، يستأنف الصلاة من جديد. عشان كده بنقول دايما يعني هذا الخلاف ينبني عليه بعد كده يعني أحكام، في أحكام تابعة لذلك الخلاف. فكذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسح أحدكم في صلاته، يبقى نقول أخرج ريح سواء كان بصوت أو بريح له رائحة أو أي ناقد من نواقد الوضوء، المقصد من كده أي ناقد من نواقد الوضوء قال فلينصرف، يبقى بيخرج من الصلاة قال وليتوضأ وليعد الصلاة، يبقى ده ناقد من نواقد الوضوء، على ذلك يستأنف الصلاة من جديد، يستأنف الصلاة من جديد. أما أنه أساسا حيبني على ما مضى، قلنا يعني الحكم فيها أنه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه ينصرف ثم يتوضأ ثم فليعد الصلاة. قال الحديث دليل على أن الفساء ناقض الوضوء ومجمع عليه ويقاس عليه غير من النواقض، يبقى غير من النواقض حيقاس عليه، أن مش مقصود تقييد المسألة يعني بإخراج الريح فقط، ولكن نقول ده الغالب، يعني الظن الغالب أنه بصفة عامة إذا أتى بأي ناقض من نواقض الوضوء فعند ذلك بينصرف من صلاته وليتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، يبقى يبدأ الصلاة من جديد، يستقبل الصلاة من جديد. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوب. قال باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوب. يذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في الصبح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم، قال عبد الوارث، أن يتقدم ويتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ زاد في حديث حماد في الصلاة قال يعني في الصبح. ثم ذكر أيضا رواية عن المنهال ابن خليفة عن الأزرق ابن قيس أنه قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمسة، قال فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه ثم انفتل كانفتال أبي رمسة يعني نفسه، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع بي. قال يشفع. فوسب علي عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. تكلم على مسألة هل يا ترى بيتطوع الإنسان في مكان الذي صلى فيه الفريضة، ولا من السنة أن ينتقل إلى مكان آخر، وهل يا ترى في فرق ما بين الإمام والمأموم في ذلك أم لا. ولذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب فالرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوب. وذكر الرواية الأولى وهي رواية صحيحة، أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. بنقول به يبقى خطوات، إما يتقدمها أو يتأخرها، أو أنه يعني ينحاز يمينا يعني قليلا أو شمالا. فقال في الصلاة يبقى يترى في الحالة دي هل من السنة يبقى ألا نصلي النافلة في مكان الفريضة، ولا يجوز ان احنا او لا حرج في المسألة ابتداء لا كراهة في ذلك نحن نصلي النافلة في مكان الفريضة، هل بيختلف الامر بين الامام والمأموم ام لا. فبوب وترجم هذه الترجمة، وذكر ايضا رواية ثانية وهي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، وكان الشاهد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم من فتى من الصلاة قام رجل الذي ادرك معه التكبيرة الاولى من الصلاة قال يشفع، يعني يصلي مع مباشرة بعد الفريضة. فوسب لي عمر فأخذ من كبيه فهزه ثم قال اجلس، إنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل. يبقى هنا بنفصل ما بين الفريضة والنافلة، لكن يا ترى الفصل بين الفريضة والنافلة يكون إن احنا نتقدم خطوات أو نتأخر خطوات، أو نسير قليلا على اليمين أو عن الشمال. قلنا معنى كان نحن لا نصلي في المكان الذي أدينا فيه الفريضة، فعلى ذلك يبقى كان الرواية الأولى يعني وكأن معناها ذلك الأمر. وكما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يتطوع الإمام في مكان، قال لا يتطوع الإمام في مكان. الإمام البخاري رحمه الله يعلق على ذلك ويقول هذا لا يصح، هذا لا يصح. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، الذي صلى فيه الفريضة. وذكر ان الروايات كما يقول ابن حجر رحمه الله الروايات التي وردت بهذا الشأن ان الامام لا يتطوع في مكانه، قال ان الروايات دي اساسا ضعيفة، منها كما قال لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، حتى يتحول. قال ان هذه رواية عند ابي داود ولكن باسناد منقطع. فقال الروايات اللي ورد في كده يعني هي روايات ضعيفة، روايات ضعيفة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ولا يتحول. والقول الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يتطوع الإمام في مكانه، قال الإمام البخاري رحمه الله هذا لا يصح، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول جاز الأمر، قلنا عشان يفصل ما بين الأمرين، قلنا بالتالي الفصل بين الفريضة والنافلة في بعض الأحيان لما بينصرف الإنسان من الفريضة بيقوم مباشرة لكي يأتي بالنافلة، ده الذي نهى عنه الشارع. قلنا حتى وكأنه قد زيدت في الصلاة، قلنا بنتخيل كده إنسان يعني ما كانش صلى رغيبة الفجر، سنة الفجر، وأدرك الإمام في صلاة الفجر، أدرك الإمام في صلاة الفجر، فأول ما بيقول الإمام ما بينصرف السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بنجد أنه بينصرف ثم يقوم يأتي بالنافلة. ده أساسا هو كأنه يعني زيدت في الصلاة، كأنه زيد في الصلاة، يبقى كأنه حاله كحال زي المسبوق كده. فنقول والله إيه لما بينصرف الإمام المسبوق ده، لما يكون مسبوق بحركات أو بركعات بيقوم بعد انصرف الإمام. نقول على ذلك نفصل ما بين الفريضة والنافلة. الفصل بين الفريضة والنافلة ليس بالحتم اللزوم أن يكون بالانتقال من مكان، ولكن قال لو تكلم بكلام الناس، لو تكلم بكلام الناس ده يجزئ. ونقول ان احنا هنا بالحالة دي الله مثلا نكلم الذي الى جوارنا، فعلى ذلك يجزئ، يبقى فصل ما بين الفريضة والنافلة بكلام او بحركة ليست من ماهية الصلاة، يبقى على ذلك نقول هو فصل. فمن انه ممكن ينتقل لمكان، لكن نقول هذا مسنون، هذا ليس مسنون، ولكن قال مخافة التفاق، خشية التباس النافلة بالفريضة. يبقى لما ننتقل يكون بالنية دهية ان احنا عشان وكأنه زيغة في الفريضة، فكذلك قلنا حتى لا يلتبس الأمر يبقى أو تلتبس الفريضة بالنافلة يبقى ممكن ننتقل. يبقى الانتقال قول السبب إن على أساس إن إيه فصلنا بين الفريضة والنافلة أو في الموضع بتاعنا واتكلمنا بكلام الناس يبقى ذلك إيه وكأننا فصلنا بين الفريضة والنافلة حتى لا يظن الظن أنه قد زيد في الفريضة. بل من سام مثلا بينصرف من صلاة الظهر يأتي بالسنة البعدية يبقى بمجرد انصرف كده ما فصلش ما بين الفريضة والنافلة. نقول هذا أمر مكروه كأنه زيد في الفريضة كأنه زيد في الفريضة. لذلك قالوا خشت التباس النافلة في الفريضة فيكون الفصل بين الفريضة والنافلة بالكلام أو الحركة أو الحركة. يبقى لما ننتقل من مكان لمكان على أساس أن احنا نفصل ما بين الأمرين. لكن نقول أن السنة وردت أن احنا لا نصلي نتطوع في النافلة مكان الفريضة نقول لا لم يرد ذلك الأمر. ولذلك كما بينا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي النافلة في مكان الذي صلى فيه الفريضة كان يصلي النافلة في مكان الذي صلى فيه الفريضة. لكن ممكن إنسان بينتقل يقول والله يومئذ تحدث أخبارها قال والله الأرض هتشهد لنا فهو عايز يكسر المواضع التي سجد فيها يبقى من هذا الباب. لكن ما نقولش والله ده من باب السنة إن هو أساسا يكره الصلاة في نفس المكان سواء كان الإمام أو المأموم لا فرق بين الأمرين. ولكن نقول أنك أنت تفصل ما بين الفريضة والنفلة حتى لا تلتبس الفريضة بالنفلة حتى لا تلتبس الفريضة بالنفلة. والرواية المذكورة عن عمر رضي الله عنه أنه وسب على ذلك الرجل فأخذ بن كبيه فهزه ثم قال اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلاتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. يبقى هي مسألة فصل لكن مش المقصد أنه عشان الرجل كان بيتطوع في مكان ولكن لأنه لم يفصل بين الفريضة والنافلة فكان ذلك الفعل من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يبين أنه نفصل بين الفريضة والنافلة حتى لا تلتبس الفريضة بالنافلة وحتى وكأنه قد زيد في الفريضة. ثم بعد ذلك بينتقل أبو داود رحمه الله إلى الكلام عن أبواب السهو في الصلاة وكيف يكون التصرف لو سهى الإمام أو المأموم أو المنفرد في صلاته كيف حنجبر ذلك النقص الذي طرأ فيطرى إزاي حنجبر هذا النقص الذي طرأ عن على الصلاة كنتيجة زيادة ركن أركان نقصان ركن أركان زيادة ترك واجب من واجبات الصلاة فكيف يجبر ذلك النقص. فبواب أبو داود رحمه الله قال باب السهو في السجدتين ثم افتتح بأولى تلك الأبواب وباب في سجود السهو مشروعية سجود السهو ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولها رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد وضع يدي عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة وفي الناس أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنسى ولم تقصر الصلاة قال بل نسيت يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين فأوماه أي نعم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى ركعتين باقيتين ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وكبر ثم رفع وكبر قال فقيل لمحمد سلم في السهو قال لم أحفظه من أبي هريرة ولكن نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم يبقى هو بيروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم أحفظه من أبي هريرة ولكن نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى وحديث حماد قال عن أيوب عن محمد بإسناده وحديث حماد أتم قال ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بنا ولم يقل فأومأه قال فقال الناس نعم فقال الناس نعم يبقى لم يومأه أي نعم إشارة يبقى الإشارة كده أي نعم قلنا في إشارات حيفهم منها المقصود تقوم مقام الكلام وإشارات معهودة عند الناس يبقى أومأه برأسهم يبقى كإجابة أي نعم. يبقى قال أنسيت، فعند ذلك قالوا نعم بأومأوا برأسهم، وفي رواية قالوا نعم قول صريح، يبقى أومأوا برأسهم، وفي رواية قال فقال الناس نعم، يبقى تكلموا. المقصد من هذا الرواية يبقى نقول والله إيه الفرق ما بين روايتين؟ أومأوا برأسهم، قلنا الإشارة ده عمل، الإشارة عمل، والعمل يسير لا تبطل به الصلاة، لكن دول تكلموا، يعتبر هم تكلمهم في الصلاة، فده كلام الناس، وإن تكلم الإنسان بكلام الناس في الصلاة صلاة باطلة، فهم ما زالوا في صلاة، يبقى ما نقولش والله هم انصرفوا الصلاة، لا هم انصرفوا طريق الخطأ، ولكن ما زالوا في صلاة، فتكلم القوم وقالوا نعم. فعند ذلك لو تكلم الإنسان بكلام وهو يجهل غير عامد، لو تكلم بكلام الناس وهو يجهل أو كان خاطئا أو كان لمصلحة الصلاة، فعند ذلك ترى تبطل الصلاة أم لا. فلذلك ولما أورد الرواية الثانية قال لم يقل بنا ولم يقل فأومأوا، قال فقال الناس نعم ثم رفع ولم يقل وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع وتم حديثه، قال لم يذكر ما معه ولم يذكر فأومأوا إلا حماد ابن زين. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله إلى آخر قولي، نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، قال قلت في التشهد، سألوا بردك سؤال آخر، سأل محمد بن سيرين الأول كده قال له يا ترى سلم، قال الرواية المذكورة لم أحفظ ذلك عن أبي هريرة، ولكن نبيت أن عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه قال ثم سلم. فبيسأله أيضا بيسأل السائل محمد بن سيرين رحمه الله، قال فقلت في التشهد، قال لم أسمع، قال لم أسمع في التشهد، وأحب لي أن يتشهد، ولم يذكر كان يسمي ذا اليدين، ولا ذكر فأومأه، ولا ذكر الغضب. يبقى قال إن هو أساسا سئل أيضا عن التشهد، يبقى لأنه هو سلم بعد الانصراف من الصلاة، يبقى استكمل الصلاة وانصرف، وبعدين كان سجود السهو بعد الانصراف من صلاته، فيطرح يلزمها ننشئ تشهد ولا يبقى حنسجد سجدين سهو بعد الانصراف من الصلاة. يبقى الكلام ده يا ترى هل في فرق ما بين ان احنا سجود السهو يكون قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ لو كان بعد الصلاة يا ترى ننشئ له تشهد ونسلم بعد التشهد، لان ده جلوس وتشهد، يبقى في الحالة دي يبقى ننشئ له تشهد، ولا ان احنا اساسا لا ننشئ له التشهد؟ فلذلك السؤال قال فقلت في التشهد، قال لم اسمع في التشهد، وأحب لي أن يتشهد. بدأ كحكم الأحكام بيذكره هذا إيه ما يطمئن إليه قلبي كما يقول محمد بن سيرين رحمه الله، لكن قال أنه هو لم أسمع شيء في مسألة التشهد. كذلك أيضا ذكر في رواية عن محمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد، وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد. هل يا ترى سجود السهو لتكبيرة إحرام ولا بنكبر للسجود مباشرة؟ هل يا ترى قال كبر ثم كبر سجد، يبقى التكبيرة الأولى دي تكبيرة إحرام وبعد كده تكبيرة انتقال، ولا هي تكبيرة انتقال مباشرة ولا يلزمنا عند ذلك أن ننشئ تكبيرة الإحرام؟ ولو إحنا قلنا حننشئ تكبيرة إحرام، أن ننشئ يا ترى من قيام ولا أيضا من جلوس؟ أن ننشئها من قيام ولا من جلوس؟ ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن سعيد المسيب أبي سلمة عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه القصة، قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك، قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك، ولكنها رواية ضعيفة كما يقول المحقق. يبقى هذه قصة قال وذكر أبو هريرة هذه القصة وقال لم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي بكر بن سليمان ابن أبي حسمة أخبر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد سجدتين لتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس، قال ولم يسجد سجدتين لتين تسجدان إذا شك حتى لقاه الناس. ثم ذكر أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم ركعتين فقيل له نقص الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، طبعا في الرواية الأولى كده صلى إحدى صلاتي العشي الظهر العصر، يبقى صلاة العشي إما الظهر أو العصر، في هذه الرواية صرح أن هذه الصلاة كانت صلاة الظهر، هي دي اللي طرأ عليها النقصان. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين، فقيل نقص الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف ركعتين من صلاة المكتوبة، فقال رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل. فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. قال: ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. وأيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: ثم سجد سجدتين وجالس بعد التسليم. ثم سجد سجدتين وجالس بعد التسليم. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرى بهذا الخبر قال: ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم، تكلم عن سجود السهو يبقى بعد التسليم، سجود السهو بعد إتمام الصلاة. يبقى قلنا أنه سلم بالنقصان، ثم لما نبه إلى ذلك استكمل الصلاة وانصرف منها، ثم سجد سجود السهو بعد الانصراف من الصلاة. فعلى ذلك يبقى يا ترى أنت بنسجد للسهو قبل الصلاة وأنت بنسجد للسهو بعد الصلاة، وهل سجود السهو قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ وكذلك كما بين في الرواية السابقة: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. يبقى نقول أنه حينشئ سجود السهو يبقى بعد من الجلوس، لكن ده ما يمنعش أيضا يا ترى حيقول تكبيرة إحرام وهو جالس ولا بيبقى تكبيرة انتقال مباشرة. قال أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين. فذكرنا حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو، ثم سجد سجدتي السهو. ثم ذكر الرواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل قال عم سلمة الحجر، يبقى دخل المنزل، فقام لي رجل يقال له الخرباق كان طويل اليدين، قال: قصر الصلاة يا رسول الله. فخرج مغضبا يدر رداءه، قال: صدق؟ فقالوا: نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. هذه جملة المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وهو هذا الباب في سجود السهو، بيتكلم عن حكم سجود السهو. قلنا سجود السهو ده هيجبر به الخلل الذي حدث في الصلاة كنتيجة ترك واجب من الواجبات أو أي نوع من أنواع القلل في الصلاة. فذكر الرواية الأولى رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر. قلنا في رواية مصرحة كما بينا أنه صلى صلاة الظهر، وفي رواية قالت العصر. فلذلك قال العلماء أن هذه قصة متعددة، يبقى قصة الوضع ده حدث أكثر من مرة، يبقى مش قصة واحدة، ولكن قالوا أنه اللي قال صلاة الظهر يبقى دي حدث هذا الأمر، في صلاة العصر حدث ذلك الأمر. كما بينا الرواية الأخيرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم من ثلاث ركعات، ولما قيل له يبقى استكمل ركعة رابعة ثم سلم ثم سجد للسهو. وهذه الرواية كما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر والعصر. وإن جاءت الرواية بعد كده مصرحة أنه صلى الظهر وسلم ركعتين ثم استكمل بعد ذلك الصلاة. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشعة في مقدم المسجد فوضع يدي عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب، يعرف في وجهه الغضب. قالوا إن السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مغضب وبالتالي أشكل عليه ذلك الأمر، يبقى قلنا عن لذلك الإنسان بيقطع أي شاغل عند دخوله إلى الصلاة. قلنا لأن لما الإنسان بيكون مغضب من شيء حنجد أنه ممكن ينفعل، يبقى منفعل بذلك الأمر، فقد يغفل عن يعني مكاني في الصلاة، فيغفل عن مكاني في الصلاة، ترى أنا فين؟ سجدت سجدة أم لم أسجد؟ يعني سجدت سجدتين أم سجدة؟ صليت ثلاث ركعات أربع ركعات؟ فقلنا كل ده بتبقى يعني خلصة بقتلسة الشيطان من صلاة العبد، فبينسي العبد عند ذلك، يعني اللي بيغفل انه بياخذ كده بعقل الانسان او بياخذ ببصر الانسان حتى ينسي اينه، وانه عشان اساسا يلبس عليه أمر الصلاة. بينا قبل ذلك أن الشيطان لا ييأس، يعني لابد أن نحن نعلم يعني العداوة البالغة بيننا وبين الشيطان، وأن الشيطان لا ييأس، وأن حتى لو فلت الإنسان من الشيطان ودخل الصلاة يحاول أن يلبس عليك هذه الصلاة، يحاول أن يلبس عليك تلك الصلاة. أنا تكلمنا في باب الالتفات في الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال هذه خلسة يخلصها الشيطان من صلاة العبد. يحاول المهم يخدش الصلاة، يحاول بأي صورة من الصور، لأن أنت لا تخرج من الصلاة بتمامها وكمالها وبكامل الثواب، فبيحاول أن ينقص من ثواب الإنسان فيشغل الإنسان. ومعلوم أن الإنسان وكأن الشيطان يعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ليس له الثواب إلا بقدر ما عقل في صلاته. نحن نقول الله إحنا عارفين رواية هي، فالشيطان عارف أن الإنسان مش هياخد من الثواب إلا بقدر ما عقل من صلاته، فبيحاول يلبس على الإنسان أمر صلاة ويذكره أتذكر أمر كذا وكذا، تذكر كذا وكذا، أن يحاول الشيطان يلبس عليك الأمر. لذلك إحنا نقطع أي شاغل كما بينا قبل ذلك، والإنسان يكون مقبل على رب سبحانه وتعالى بكليته. قلنا بنقطع تماما شواغل الدنيا، قلنا في الصلاة يبقى بنقبل على أمر الآخرة بالكلية، ونقول الباب الذي بيننا وبين الدنيا نقوم بغلق تماما، وكأن الإنسان يفارق الدنيا بعد تلك الصلاة. صلي صلاة مودع كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هيفكر في الدنيا، وبالتالي نقول يبقى نقوم بغلق باب الدنيا قبل الدخول في الصلاة حتى نتهيأ تماما في إقبال الإنسان على ربي سبحانه وتعالى. قلنا المسألة إن إحنا نهيئ القلب أن يكون مقبل على الله عز وجل قبل أن نقبل على ربي سبحانه وتعالى بالجوارح، وبينا إن القلب يركع ويسجد بين يدي الله عز وجل كما تركع تلك الأركان، كما تركع تلك الأركان. فلذلك قال أنه يعرف هذا الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لعل ذلك الغضب هو اللي جعله أساسا يعني يتأثر بهذا الأمر. قال ثم خرج سرعان الناس هم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. قلنا خرج ناس يبقى في ناس دأبها، قلنا إن هي أساسا لا تمكث حتى تختم الصلاة أو تذكر الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال ثم خرج سرعان الناس هم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. طبعا الزمن ده كان زمن وحي، يعني العذر لهؤلاء ان هو هذا زمن الوحي، وكان الوحي ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه، كما اتى جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وامره ايه بخلع النعلين وكان في الصلاه، يبقى كان ياتيه. فكان الصحابه لماذا سلموا مع النبي؟ قلنا لان من الممكن تكون الصلاه قصرت، لذلك قصرت ام نسيت، السؤال ده طرحوا لي، قلنا ده زمن وحي، زمن وحي، فالصحابه رضي الله عنهم لا يسعهم الا الاتباع والامتثال، فان سلم سلموا، وبالتالي سألوا السؤال ده طرحوا ذلك السؤال. فقال ثم خرج سرعان الناس ويقولون وهم يقولون قصر الصلاة قصر الصلاة. وفي الناس أبو بكر عمر فهبا أن يكلمان، فهبا أن يكلمان، قال غلع عليهما احترامه وتعظيمه عن الاعتراض عليه. ممكن يبقى كده الرجل بيهاب العالم فلا عتب عليه عند ذلك، يقول يعني يا ترى أبو بكر عمر لماذا لم يتكلم؟ قال فهبا أن يكلمان. قلنا من الممكن لصورة هذا الغضب الظاهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهاب أن يكلمان في تلك اللحظة التي هو مغضب فيها، وبالإضافة أيضا إلى توقيرهم واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين. قلنا طبعا يعني ممنوع ان احنا نخلع لقب على انسان ان كان يكره ذلك الامر، قلنا يعني طبعا الغيبة كما ذكر وتكلم عنها الامام النووي رحمه الله، قلنا حتى لو ذكرت ما كان في خلقة هذا الانسان يعني من عيوب يبقى هذه ايضا من الغيبة، والغيبة كما قال وصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اخاك بما يكره، العبرة بكراهة هذا الانسان لذلك الامر. فقالوا هذا لقب، يبقى هذا لقب، وكان هذا الرجل معروف بذلك اللقب، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كما يقول ذو اليدين، فأوماه أي نعم أو قالوا نعم، وبالتالي بهذا الرجل لقب بذلك، وأنه طبعا يعني ما كان يكره هذا اللقب، ما كان يكره ذلك اللقب. قال أصدق ذو اليدين فأوماه أي نعم، وفي رواية قالوا نعم، قالوا نعم. فلذلك قال الإمام الصنعاني رحمه الله إن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة أو قطع الصلاة إذا كانت بناء على ظن التمام لا يجب بطلان الصلاة، ولو سلم التسليمتين أن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام. قالوا بهذا قال جمهور علماء من السلف خلاف بيقدم هذا الكلام على أساس في الرد على الأحناف، قالوا أن التكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا يبطلها، واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه حتى إذا انتهى، قال إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة، فبين أنه ممنوع أن نتكلم بكلام الناس في الصلاة، وأن تكلم بكلام الناس في الصلاة بطلت الصلاة. يا ترى لكن الكلام ده لو كان ناسي أو جاهل الحكم هل ينطبق عليه ذلك الأمر حاله كحال العامد؟ فالأحناف قالوا لو تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا قال يبقى ده عند ذلك تبطل الصلاة، واستدلوا بهذا الحديث لابن مسعود رضي الله عنه حديث زيد بن أرقم في النهي عن التكلم في الصلاة، وقالوا هما ناسخان لهذا الحديث، قالوا حديث اللي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وكذا عن زيد بن أرقم حديث ناسخة لهذا الأمر، قلنا ده تكلموا لما قالوا نعم، قلنا هما ما زالوا في صلاة، ما زالوا في صلاة، قلنا عشان كده بننتبه لو كان الإمام أخطأ ومثلا ممكن يكون أشكل على الإمام فسلم في الثالثة، قلنا القوم شكوا في حالهم فسلموا وبعد كده تداولوا الكلام، يا ترى والإمام فقال لبعض نسلم من ثلاثة، احنا ننتبه ان احنا ما زلنا في الصلاة، ننتبه ان احنا ما زلنا في الصلاة، وبالتالي بنجد ان كل كده بيحاول ينبه الإمام، قلنا يبقى حينبه الإمام يبقى خلاص احنا عرفنا ان احنا والله في خطأ، سلم الإمام قبل استكمال الصلاة قبل تمامها، فمش معنى ان هو الامام لما سلم قبل اتمام الصلاه ان احنا انتهت الصلاه، لا ما زلنا في صلاه، ما زلنا في صلاه، فننتبه ان احنا لا نتكلم بكلام الناس، فنتكلم مع الامام بما نصلح به الصلاه، فجاز الكلام بما نصلح به الصلاه، لكن نقول الحوارات الجانبيه اللي بتتبع الناس هذا من الخطا وده من الجهل اساسا اللي هو لهذا الحكم، ده جاهل لمعرفه ذلك الحكم، فإحنا ما زلنا في الصلاة فما يجوزش وأنا في الصلاة أتكلم بكلام الناس، فكذلك إذا انصرف الإمام عن خطأ يبقى ما زلنا أيضا في الصلاة، فلا يحق لنا أن إحنا نتكلم بكلام الناس. فذكر الأحناف أنه هو تبطل الصلاة لو تكلم ناسيا أو جاهلا، واستندوا هذه الرواية المذكورة عن عبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم في النهي عن الكلام في الصلاة، وقالوا أن هذه الحديث ناسخة للحديث المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه. أجيب أن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدما، وأن مسألة النسخ والمنسوخ لابد أن احنا نعرف يا ترى إيه الحكم متقدم وإيه الحكم متأخر، وأن الحكم المتأخر هو الناسخ للحكم المتقدم، وبالتالي قالوا الرواية المذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال إن في الصلاة لا شغلا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام، قالوا يبدأ ناسخ للرواية المذكورة عن أبي هريرة، قالوا حديث ابن مسعود ده كان بمكة، قال وده حديث متقدم على حديث الباب أن راوي الحديث أبو هريرة، هريرة رضي الله عنه تأخر إسلامه، إسلام أبو هريرة كان متأخر، وبالتالي رواية ابن مسعود كانت أولا، ورواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أتت متأخرة، فإزاي كل متقدم ينسخ المتأخر؟ فعلى ذلك قالوا يبقى هذا ليس بناسخ بل حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقدم، وهذا الحديث قالوا خاص، يبقى قالوا إن في صلاة شغلة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتكلم بكلام الناس، قلت كده الحكم صح، لكن يخص يبقى ده حديث عام في عموم، يخص بما ورد في هذه الرواية إن كلام الناس لا يبطل الصلاة، كلام الجاهل لا يبطل الصلاة. وذكرنا قبل ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما أتى ثم شمت ذلك الرجل الذي عطس، وكان في الصلاة يعني معاوية بن الحكم كان في الصلاة، ولكن قلنا كان تعلم الحكم، قال يعني انه تعلم الاحكام ان هو من عطس ثم قال الحمد لله فقال يجب ان نشمته، فشمته في الصلاه فنهره القوم كما بينا قبل ذلك، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره باعاده الصلاه، ودل ذلك على انه لو تكلم الجاهل او الناس يبقى عند ذلك لنبطل له الصلاه، ولكن نبين له الحكم. فكان هذه القصه ان القوم تكلموا وقالوا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. يبقى ده نقول الكلام كلامهم لإصلاح الصلاة، لمصلحة الصلاة، وبالتالي عند ذلك لا يعد من كلام الناس ولا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة، وكان لابد من الإجابة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بهذا الحديث المذكور عن أبي هريرة رضي الله عنه خاص بأن تكلم ظنا لتمام صلاته يخص به الحديثين المذكورين. قال فتكتمل أدلة من غير إبطال شيء منها. احنا بينا ان العلماء دايما ولو كان في أدلة ظهر الأدلة فيها التناقض اول امر بيفعلوه هو إمكانية الجمع, إمكانية الجمع من الأدلة. قلنا لان القاعدة عندهم ان العمل بالدليلين اولى من العمل بأحدهم, بدل ما نطل حديث من الحديث نقول لا ده في صورة من صور الجمع, نقول ده عموم وده خصوص, ده عموم وده خصوص. الحالة دي يبقى نخصص بها هذا العموم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة, نقول ده كلام صحيح, ولكن نقول لو تكلم بكلام لمصلحة الصلاة يبقى عند ذلك لا حرج, لو تكلم ناسيا أو جاهلا يبقى أيضا لا حرج, ولكن لو تكلم عمدا يبقى حتبطل بها الصلاة. يبقى كلام الأحناف ده كلام مردود, وكلام جمهور العلماء كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله هو المقدم الحديث لدليل على أن نية الخروج من الصلاة أو قطع الصلاة إذا كان بناء على ظن التمام لا يجب بطلان الصلاة ولا سلم تسليمتين, من كلام الناس لا يبطل الصلاة, وكذا كلام من ظن التمام, وبهذا قال جمهور علماء من السلف والخلف. قال يدل الحديث أيضا أن كلام عمدا لإصلاح الصلاة يبطلها لا يبطلها كما في كلام ذي اليدين, يكلم هو عارف أنه بيكلم ولكن ده لمصلحة الصلاة, فالكلام العمد حتى لإصلاح الصلاة إن لم يكن إلا بهذه الصورة يبقى لا يبطل الصلاة عند ذلك, يبقى لا يبطل الصلاة عند ذلك. فعلى ذلك قال فأوماه أي نعم أو قالوا نعم. قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه, وأن لما اجتمع القوم عند ذلك أنه فعلا كما هو قال يبقى قال رجع إلى مقامه فصلى ركعتين البقيتين ثم سلم, يبقى بعد ما صلى ركعتين سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول, ثم رفع وكبر وسجد مثل سجوده أطول ثم رفع وكبر يبقى عشان ينصرف. فقيل لمحمد ابن سيرين رحمه الله سلم في السلم, قال محفظه عن أبي هريرة, يبقى وراه رواية عن أبي هريرة لكن ما سمعش الكلام ده من أبي هريرة. قال ولكن نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم, لما يتمكش الكلام بقى يقول والله هو سلم, لا هو بيروي الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أمانة علمية, فوصل إلى ما اسمع كده لم يسمع من أبي هريرة, لم يحفظ من أبي هريرة رضي الله عنه أنه هو قال سلم. لعل نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ذلك هو لكن لم يسمعها, وبالتالي هو وقف عند حدود الكلام الذي سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه, لكن قال نبئت في حد أخبرني كده أن عمر بن حسين قال ثم سلم. يبقى نقول هو هذه العودة على الراوي, وبالتالي من أسند فقد إيه أو من حال فقد أسند, حال قال والله نبئت عن عمر بن حسين أنه قال أنه ثم سلم, يبقى قال أدي سجد سجدتين السهو ثم سلم لم ينصرف مباشرة, أن طبعا الكلام ده على أساس أن سجود السهو كان من بعد الصلاة, كان من بعد الصلاة, فمشروعية سجود السهو من بعد الصلاة. ولذلك بنقول أن الإنسان لما يكون دخل مسبوق في صلاة مع الإمام يبقى نقول أنك أنت ما لا تقوم لتأتي بركعة الفائتة مباشرة بمجرد صرف الإمام, ولكن نجلس إيه الهنية جلسة خفيفة كده قلنا عسى أن يسجد الإمام من بعد التسليم, فلا تخالف الإمام أنك أنت ما زلنا في صلاة نبقى. يبقى لما كان الإنسان مسبوق بيأتي كده أول ما بينصرف الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, نجد هو يقوم مباشرة كل تنقص بس لحظة, ممكن الإمام بعد الانصراف يسجد سجود للسهو, أن الركعة اللي فاتتك أو ركعات اللي فاتتك ممكن يكون حدث فيها شيء أنت لم ترى, وبالتالي أنت بتسجد مع سجود الإمام, أن المأموم مأمور أن يسجد لسجود الإمام للسهو, فعند ذلك بنسكن هنيها قلنا حتى إذا انصرف ولم يسجد للسهو قمنا نأتي بالركعات الفائتة. فالشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من بعد سجدتي السهو, وكما بينت الرواية كبر وسجد ثم رفع وكبر ثم كبر وسجد وبعد كده رفع وكبر ثم سلم التسليمتين كما ذكر عمران بن حسين رضي الله عنه. ونرجع كلام ذي الله سبحانه وتعالى عن الأحكام المختصة بهذا الحكم إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه.